نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه في الأسبوع الماضي إلى نموذج من الحرب الإعلامية أو العقائدية التي شنها كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما جنى في الفترة المكية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الفترة مليئة بالدروس والعبر والاختبارات والابتلاءات، وعامة ما في القرآن من النقاشات والحرب العقائدية والجدال والردود على شبهات المشركين موجود في هذه الفترة. في هذا اليوم إن شاء الله سنأخذ بعض النماذج الأخرى مما قصه الله تبارك وتعالى وحكاه الله عز وجل في كتابه. من هذا نأخذ العبرة والعبرة كيف حورب الإسلام في مكة. نجد في مجال التوحيد اتسم الحرب التي قامت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بأن الهجوم في هذه الحرب كان من جانب المسلمين، أعني أن النبي صلى الله عليه قد شن على عقائد المشركين حربا لا موالاة فيها، وبين فساد هذا الاعتقاد وأنه من الباطل ومن الزيف وداعي الناس لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك. قد علمنا في الدروس التي شرحنا فيها أوضاع الأوضاع العقائدية بالنسبة للعرب قبل الإسلام أن العرب باختصار كان عندهم نوع من الحرية الدينية، فكان لكل قبيلة صنمها وإلهها ومنهجها العقائد الذي تتخذه، ولا يكاد يعيب بعضهم على بعض. يعني ما عرفنا أن قبيلة عادت على قبيلة أخرى في اتخاذها صنما ما أو إلها ما، بل كان هناك نوع من سماح العقائد لكل يعني هذه الأنواع من الشرك، بل كان على الكعبة وحدها 350 صنم، وكان لكل قبيلة صنمها، وكذلك كان لكل قبيلة تشريعها الخاص في الحلال والحرام وغير ذلك، من سواء الحلال والحرام فيما يتعلق بالمطعوم أو الملبوس أو المنكوح، كان هناك نوع من يعني ما في وحدة تشريعية معينة، وإنما لكل قبيلة رئيسها وشيخها هو يشرع لها التشريع الذي يريد. لما جاء الإسلام جاء بأن هناك حق واحد، الحق في هذه القضايا واحد، وأن ما سوى هذا الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال أن في الصفر، وأن هذا الحق في جانب العقيدة يتمثل في عبادة الإله الواحد الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وأن كل ما يعبد من دونه سيفك وضلال، وأن كل الآلهة هي من جنس واحد مهما كان مهما شرفت وتغيرت فهي كلها عبادتها ضلال، فمن عبد بشر أو من عبد ملك أو من عبد حجر أو من عبد شجر كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهذه عبادة باطلة أيا كان. ولا ينبغي لأحد أن يفاضل ويقول والله أنا أعبد الملائكة إذا أنا أفضل من الذين يعبد البشر، أو أنا أعبد الأنبياء فإذا نحن أفضل من الذين يعبدون الحجر، بل كل هذه العبادة من جنس واحد. وإن كان المعبود ما دام أنه لا يرضى بعبادته فهو مبرأ عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قال تبارك وتعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فقال عبد الله بن الزبعرة أحد رؤوس المشركين قالوا فإننا نعبد الملائكة وإن اليهود يعبدون عزيرا وإن النصارى يعبدون المسيح ابن مريم فهل هؤلاء يكونون من حطب جهنم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إلى آخر الآيات. وهذا جزء من يعني هذا نموذج كذلك هذه الآيات فيها نموذج من هذه الحرب العقائدية بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. وعلى كل حال كان القرآن هو مسجل وشاهد على هذه الحرب، بل إن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ولا يأتونك بمثل أي من أمثالهم التي يريدون فيها أن يؤيدوا باطلهم إلا جئناك بالحق في هذا القرآن وأحسن تفسيرا أي لتدمر حجتهم. بل كان الله تبارك وتعالى يوحي إلى نبيه بالشبهة التي سيقولها المشركون قبل أن يقول أن قبل أن يقولوها حتى يتعلم يعني كيفية الرد عليه، كما قال تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقول الله سيقول الذين أشركوا أنهم ما قالوا هذا وإنهم سيقولون، وعلم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة وكيفية رد هذه الشبهة بقرآن متلو مكتوب حتى يكون هذا تسجيل للقرون بعد ذلك. ولا شك أن في هذا التسجيل إفادة ليس للمسلمين الذين عاشوا هذه الفترة وحدهم بل الأجيال كلها، وذلك أن شبهات الكفار واعتراضاتهم على الرسل واحدة تتكرر، كما قال الله تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. فلا يقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه من شبهات الكفار إلا نحو ومثل ما قاله المشركون لرسلهم السابقة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني كلهم قالوا هذه المقالة ساحر أو مجنون. قال تبارك وتعالى أتواقوا به بل هم قوم طاغون، أتواقوا به يعني كأنهم تواقوا، يعني كل المشركين في كل الأجيال اجتمعوا في وقت واحد كأنهم اجتمعوا في وقت واحد ووصى بعضهم بعضا أنه إن جاءكم رسول فاتهموهم بالسحر والجنون، وكل فعل حق. فقوم نوح اتهموا نوحا بالسحر والجنون، وقوم هود كذلك، وقوم صالح كذلك، وكذلك يعني مشرك العرب اتهموا النبي بمثل ما اتهمه به أولئك الأقوام الذين مضوا في الزمن الغابر، علما أنهم لم يجتمع بعضهم مع بعض لكنهم قالوا نفس المقال، حتى إن الله يقول أتواصوا به يعني هل اجتمعوا ووصى بعضهم بعضا بهذا، بل هم قوم طاغون. فتسجيل هذه الحرب التي كانت بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وخاصة في هذا المجال اللي هو مجال الاعتقاد، ليس فقط لإفادة يعني الصحابة في هذا الوقت، بل هو تسجيل لإفادة أجيال المسلمين جيلا بعد جيل، لأن المعركة واحدة، المعركة بين الشرك والتوحيد وبين الكفر والإيمان والهدى والضلال معركة واحدة. والكلمات والشبهات التي يقولها المشركون هي إنما هي عملية تكرير لما قاله يعني السابق. تناقض بعض هذه المقالات التي قالها الكفار وكيف يعني كان الرد عليه. لكن مرة ثانية أحب أن أقول بأن هذه الحرب كان فيها هجوم ودفاع. جانب الهجوم في الحرب العقائدية كان غالبا من المسلمين. ليش؟ لأن الإسلام جاء بدين حق، وهذه أديان باطلة موجودة في الساحة. وكما ذكرنا أن المشركين بكل يعني ببساطة كان لا يعيب بعضهم على بعض في مجال الاعتقاد، فليعتقد كل ما يشاء. فبالتالي ما كان في حرب عقائدية بينهم ولا في حرب دينية بمفهوم الدين. ناس يتعصبوا لهبل مثلا قريش فيقاتلوا من يتعصب لله أو للعزة أو لصنم آخر أو لا، بل كان هناك حرية دينية، كلهم مشركون وكلهم يتخذ إلهه كما يشاء، كما قال تبارك وتعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فكان آلهتهم، كانت آلهتهم تبعا لأهوائهم، كل قبيلة انتحلت إلها تعبده كما تشاء، ولا يعيب بعضهم في هذا على بعض. لكن لما جاء الإسلام عابهم النبي جميعا، واتخذ أصنامهم وعبادتهم هدفا للاستهزاء والسخرية، كما جاء مثلا في قول الله تبارك وتعالى: أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآيات فيها استهزاء عظيم بآلهة المشركين. أفرأيتم اللات، وهذا صنم، كان هذا في مكة كما قال ابن عباس، كان اللات رجل صالح يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره، فهذا كان رجل من صالح يعني الزمان، صالح العرب، وكان يلف السويق اللات معروف العجل ويطعمه للحجاج، وظهرت على يديه كرامة من الكرامات في سنة من السنوات، وذلك أنه جاء في نين قحط، ثم ما في ما وجد طبعا في القحط ما في سمن وأبيض، والسويق يلف بالسمن وأبيض، فكان يلفه بالماء ويطعمه للناس، يرون أنه يعني يقول من أين لك السمن يعني، ومكية كلها والطائف كلها ليس فيها، فقال والله ما عزمته إلا بالماء، فظنوا أن هذه كرامة له. المهم أنه لما مات عكفوا على قبره. وأما العزة فقد كانت صنما لأهل الطائف، وكان يقولون من عبد العزة عبد، وهي التي نادى باسمها أبو سفيان بعد أحد وقال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وأما مناه فكانت يعني صنم آخر لبعض العرب بقرب البحر على ساحل البحر، أظن كانت لخزاع، فالله تبارك وتعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني ألكم الذكر، الله يرزقكم بالذكور من البنين، وله الأنثى أي الملائكة، كيف والله هو الخالق وأنتم تقرون بأنه الخالق سبحانه وتعالى، كيف يعطيكم الذكران والذكور، وعند العرب الذكر معظم والأنثى مهيبة ومهينة، كما قال تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكانوا يكرهون الأنثى، فقال: أنتم التي تكرهونها الأنثى تجعلونها لله، فتقولون الملائكة أناثي هي إناث وهم بنات الله، طيب إذا كان الله يعني هل الله يأتيكم الذكور ويجعل الإناث لنفسه؟ كان المفروض أن يكون العكس، يكون الله عز وجل ما دام يخلق الذكور لنفسه يعطي الذكور لنفسه ويعطيكم إناث، كيف يقدمكم على ذاته العلية؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، يعني هذه قسمة جائرة أنكم قسمتم الأمور، جعلتم الذكور وهم يعني الأقوياء الأشداء الذين تحبونهم لكم، وجعلتم الإناث وأنتم تبغضونهم لله تبارك وتعالى، تلك إذا قسمة ضيزى. ثم قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء، هذه الأصنام التي تعبدونها وتسمونها آلهة ليست في آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني هم يظنون ظن، فيظنون أن الملائكة بنات الله، وأن العزة من عبدها اعتز، وأن منات كذا، وأن اللات كذا، وأنهم آلهة، وأنهم يقربونهم من الله عز وجل زلفا، وما هذا بحقيقة، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال لهم كم من ملك، في ملائكة كثيرون لا يستطيعون أن يشفعوا عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه نموذج من كيفية الهجوم على آلهة المشركين وعبادتهم على هذا النحو، وتسفيه لأحلامهم وتسفيه لهم، وبيان أنهم لا يعبدون شيئا، وتحقير لهذه الآلهة. فكان الشاهد أن الهجوم في الحرب العقائدية كان من الإسلام، لأن الإسلام يريد أن يبطل هذا الباطل. والله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكان موقف المشركين على كل حال في هذه الحرب كان موقف دفاعي. موقف المشركين في الحرب الإعلامية كان موقف دفاعي، ما كان موقف هجومي. وذلك أنه لا يوجد في الإسلام ما يعيد، خاصة في مجال العقيدة، إلا أن يكون هناك شبه من المشركين، هنأخذ نماذج من هذه الشبه. لكن الشرك كله عيب وظلم، فعلاج غير الله سبحانه وتعالى عيب وظلم. لذلك الله عز وجل بيّن لهم فساد اعتقاده، فأولا أخبرهم بأنهم متناقضون، فهم يعبدون يعني يعتقدون بالخالق الواحد سبحانه وتعالى وبالرب الواحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فقد كانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض. طيب إذن ما دمت تقر بأن الله هو خالق السماوات والأرض وهو ربكم ورب العالمين، يجب عليكم عند ذلك أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الإسلام في الحرب العقائدية كان موقف وليس موقف، ما كان موقفا دفاعيا، كان موقف هجوم، لكنه كذلك كان هجوما محسورا، بمعنى أنه ليس فيه نوع من يعني السباق التي تؤدي إلى إحناق وإغاظة الخصم فيسب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، كذلك زينا لكل أمة عملها. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون الله يعني الذين يدعونهم من دون الله، يعني الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تسبوها. وفرق بين الاستهزاء بها وسبها، وبين أنها لا تنفع ولا تضر. فقد كانوا أعطيتم اللات والعزى وناس الثلاثة الأخرى أصبحتم، يعني ما رأيكم في هؤلاء؟ فما في سب معين بمعنى الشتم لا، وإنما بيان أنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئا، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه حقيقة يقر بها الكافر، فقال أفرأيتم ما تعبدون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال ما لكم لا تنطقون، وقال أفتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فهذه أنها منحوتة وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء، كما قال الله عز وجل لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء ثم كيدوني فلا تنظرون. فكان نوع من بيان حال هذه الآلهة وأنها لا تنفع ولا تضر، وعند إذا حل الجد لا يكون ما يكون لها أي ما لها أي وقع ولا أي نفع. لكنه لم يكن سبا وشتما، ولذلك قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا آلهتهم التي يدعونها من دون الله، لأن هذا قد يحنقهم ويغضبهم فيقول ما دام تسبوا إلهنا فنحن كذلك نسب إلهه، فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم قال تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أن كل أمة من أمم الشرك والضلال، بل والفاحشة والفجور والزنا، فإن عملهم عندهم حسن، يشعرون بأن كما قال فرعون يعني إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، ويذهبا إليه بطريقتكم المثلى، ما في أمثل منها. هذه النموذجية، فالحياة النموذجية والاعتقاد النموذجي الذي ينبغي أن يكون عليه البشر هذا الذي يعتقده فرعون. قال عن موسى وعن هارون قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يريد أن يغيروا دينكم الأمثل المثالي الجميل الذي لا شيء مثله. فكما قال الله كذلك زينا لكل أمة عملهم. كل أمة عملها في نظرها سليم واحد. إذن كان في هجوم على الكفار في معتقداتهم وفي آلهتهم وفي طريقتهم، لكن كان بدون سبب، كان بدون سب وبدون شتم، بحيث انه لا يحمق يعني الخطر فيغضبه ويزعجه بحيث انه هو يبدأ يسب الله تبارك وتعالى. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. لكن طبعا بالنسبة لما صنعه الكفار هم البحث عن ثغرة، يعني في مجال الاعتقاد كان الكفار في مكة يبحثون عن ثغرة يحاولوا الدخول منها إلى طعن المعتقد الإسلامي. من هذه الثغرات مثلا يعني استكبارهم أن يكون الآلهة إلها واحد، كما قال تبارك وتعالى جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعني هذا أمر يتعجب منه، كيف نحن ندعو هذه الآلهة الشتى ونعبد إلها واحدا؟ لكنهم لم يستطيعوا أن يعني يقدحوا في حقيقة التوحيد وأن التوحيد خير من الشرك، والله عز وجل ضرب لهم الأمثال في هذا. قال وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالله ضرب لهم الأمثال، رجل فيه شركاء متشاكسون يعني عبد وله مجموعة من الأسياد يملكه مجموعة من الرجال، وبالتالي كل له شخص في هذا العبد، والشخص اللي الجزئي يعني، وبالتالي يعني إما أن يشتغل، وطبعا إذا اشتغل وكان له غلة هذا العبد يشتغل مثلا متجار ولا حداد وطلع غلة مثلا 20-30 دينار في الشهر فيوزع على مين؟ على أسياده بحسب الايه؟ بحسب الرؤوس، أو إما أن يخدم هذا ويخدم هذا ويخدم هذا، وهم شركاء متشاكسون يتشاكسون في غلة هذا العبد، فدائما يصير فيه خصومة بينهم. ورجلا سلما لرجل، عبد لكنه خالص سيد واحد يخدم هذا السيد فقط، أيهما أحسن وأولى؟ بشكل أحسن الإنسان يكون له عبد ومستقل. والله ضرب هذا المثل لنفسه سبحانه وتعالى ولذاته العلية وبين العبد المشترك. فالعبد الذي هو عبد لله لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده، هذا عبد سليم لله يرضى عنه سيده ومولاه وهو راض عن الله عز وجل، كما قال الله في المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم راضين بالله تبارك وتعالى والله راض عنه سبحانه وتعالى. وأما المشركون فإنهم يعبدون آلهة شتى، وبالتالي لا، وإن كان هذه الآلهة آلهة متشاكسة أو غير متشاكسة أو أصنام لا تنفع ولا تضر، وقد ضرب الله لها المثل بها. فعلى كل حال المشركون كانوا يبحثون عن ثغرة لطعن في معتقد الإسلام، لكنهم لا يستطيعون أن يجدوا الثغرة، وخاصة في مجال التوحيد الذي في الحقيقة من يعيب التوحيد؟ لا شك أن التوحيد خير من الشرك، أن تعبد إلها واحدا منه تستمد تشريعك وتصورك ومنهجك، وهو الذي ربك الذي يخلقك بالليل والنهار وخالق السماوات والأرض، هذا أمر مستقر. أما أن يكون هناك إله للحيوان وإله للنبات وإله للمطر وإله للزرع وإله لكذا وإله لكذا، وكل إله متخصص بيد، واختلاف هذه الآلهة، وقد يأتي في الذهن أن هذه الآلهة مختلفة، وكيف يرضي الإنسان هذا الإله ولا يرضي ذلك الإله، طبعا يصير الإنسان مشوش لأنه يحاول أن يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا، كما هو حال المشركين في هذه الأيام، يعبد قبر الفلاني وقبر الفلاني وسجر الفلاني وسجر الفلاني، وإذا ما ودى راح لمولد هذا، وإذا ما راح لكذا حصل لخرب بيته، وإذا ما مرض هذا خرب بيته وكذا، وتحات لأيه مسكين يريد أن يرضي كل هؤلاء الآلهة الذين يعبدون. فالذي يعمل لإله واحد غير الذي يعمل لآلهة شتى. من الثغرات التي حاول أن يدخل منها المشركون يعني عقيدة الإسلام قضية يعني الطعن في مسألة القضاء والقدر. فكانوا كلما ينزل شيء يعني من مسائل العقيدة يحاولوا أن يحاولوا المشركون يجد ثغرة للدخول فيه. فلما يعني جاء الأمر وجاء العلم من الله تبارك وتعالى أن كل شيء بقدر، الحياة والموت، وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وأن الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه مدبر الليل والنهار، وأنه بيده مقادير كل شيء، وكذلك أن مقادير العباد وأعمال العباد بيده سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فوجد المشركون أن هذه ثغرة ممكن يطعنوا بها في قضية المعتقد. قالوا ما دام الأمر أن الله هو الذي قضى على كل إنسان بعمله وأن هذا العمل مكتوب ومحسوب، قالوا خلاص إذن لو أراد الله تبارك وتعالى أن يهدينا لهدى. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال زيش طيب إذن يا محمد تعيب علينا أننا مشركون وأن آباءنا كانوا مشركين ما دام أن الله قد كتب علينا هذا. فإذن ما دام الله هو الذي كتب علينا هذا ورضي لنا هذا فنحن نسير في مرضاة الله وفي ما أراده الله منه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فتحريمنا وتعليلنا وشركنا كائن بقضاء الله وبقدر الله، وهذا كلام. فبالتالي ينبغي أن تقرنا على ما نحن عليه وعلى ما نحن فيه، لأن هذا أمر مكتوب وقدر مقدر. وهذه كما يقال كلمة حق أريد بها باطل، لها وجه حق وهذه نصف الحقيقة، يعني هذا لا شك أنه نصف الحقيقة، لكن النصف الآخر يعني ما اعترفوا نصف الحقيقة. لا شك أن كل شيء بقدر، وأن المشرك لا يوقع شركه إلا بقدر الله تبارك وتعالى ومشيئة الله، كما أن المؤمن لا يؤمن إلا كذلك بمشيئة الله، كما قال تبارك وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه يعني إن هذا القرآن تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا تشاء أن تدخل في الدين إلا أن يشاء الله عز وجل هدايته. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، فالذي يريد الله عز وجل أن يدخله في رحمته أدخل، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلا شك أن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تبارك وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فأخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه ليس على تصورهم بأن الله ألزمهم وجبرهم على أن يفعلوا الشرك، وإنما كتبه كونا وقدرا على حسب علمه سبحانه وتعالى، وإلا فإنهم لا شك أنهم يعني مختارون، وأن الله تبارك وتعالى قد بين لكل إنسان طريق الخير كما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله تبارك وتعالى وقال وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق وطريق الشر. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وقال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، وما يغني عنه ماله إذا تعد. فبين سبحانه وتعالى أنه وقد كتب نعم مقادير الخلق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق البشر، ولكنها كتبها يعني بعلمه الأول السابق في كل مخلوق، ولكنه لم يجبر يعني أحدا جبرا على هذا الفعل، وإنما كل يختار يعني طريقه في إطار اختيار مشيئة الله عز وجل. مشيئة الله سابقة لا شك، لكن الإنسان يختار في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى، وهو محاسب على عمله، وعلى أساس يعني هذا الاختيار فإن الله يحاسب كل إنسان على عمله. الشاهد من هذا أن المشركين كانوا كذلك يبحثون عن يعني إيجاد الشبهة أو إيجاد الثغرة ليدخلوا منها إلى يعني تشويه الإسلام أو صرف الناس عن الإسلام. لكن الهجوم الذي اتخذه يعني الكفار على يعني في مجال حربهم العقائدية هي ما يسمى بحرب الأكاذيب. حرب الأكاذيب والتشويه هذه ناحية. الناحية الثانية وهي التعنت في طلب الآيات لا للهداية وإنما فقط لمحاولة يعني قطع الخصم وإظهار فشله. في فرق بين من يطلب دليلا ليهتدي وبين من يطلب دليل لا ليهتدي وإنما فقط لمجرد يعني أن يقطع الخصم يقطع الرسول ويبين أنه عاجز وبالتالي يقول شوف احنا قلنا له والله افجر لنا من الأرض ينبوعا وما فعل أو أزعلنا جبال مكة وما فعل أو اجعل لنا الصفا ذهبا ولم يفعل وهات من آية مثل الآيات التي سبقت الأمم السابقة ولم يفعل. فكان الطريقة الثانية لحربهم الإسلام هو التعنت في طلب الآيات. فأصبح عندنا شيئين. الشيء الأول حرب التشويه. وقد ذكرنا جانب في الدروس السابقة من حرب التشويه. حرب التشويه اتهم النبي بالكذب وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. قال الله تعالى قد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الاتهام بالكذب وأن هذا الكلام نقله عن غيره. وقالوا إن هذا إلا إفك يعني القرآن إفك كذب افتراء كذبه النبي. الله يقول فقد جاءوا ظلما وزورا يعني قالوا قولا ظالما وقالوا زورا وبهتانا. وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين. هذا كتابات قديمة اكتتبها النبي يعني طلب كتابتها من غيره. وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وبين الله تبارك وتعالى الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذا المرتاب المبطلون. كيف يكتب من لا يعرف القراءة والكتابة هو لا يعرف. فقالوا يعلمه قد يجلس إلى غلام رومي يعلمه. وقالوا إنما يعلمه بشر. قال تبارك وتعالى لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذي يرشدون إليه ويقولون إنه علم النبي رجل أعجمي كيف يعلم الأعجمي العربية ويعلمه ماذا يعلمه العربية. عمره شفت مدرس واحد انجليزي ما عمره عرف يعني عربي او ركيك في اللغة العربية يروح يعلم اللغة العربية كيف يفتح. وقالوا انما يعلمه بشر لكن لسان الذي يرشدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يتعلم العربية من رجل له لسان اعجمي؟ هذا لا يتأثر. الشاهد انهم افتروا يعني انهم استخدموا حرب الكذب ثم اتهام رسول بالجنون ويقولون إنه لمجنون. قال تبارك وتعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. هل المجنون يأتي بكلام يذكر العالمين يعلم الناس جميعا منهج الحياة الحياة المثلى في كل شيء يخط مناهج في التشريع وفي الأخلاق وفي الدين وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء من شؤون الحياة كيف يتحقق لمجنون أن يأتي لمثل هذا الكلام؟ الله يقول ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يعني محمد ذكر للعالمين يعني أنه جاء بما يعني يذكر العالمين جميعا أو جاء بما يذكر به في العالمين. فكل العالم ستذكر هذا النبي وستعترف له لأنه على الأقل إن لم يكن نبي عبقري كما يقول الآن الكفار. الكفار من الأمم يقولون محمد عبقري. هذا اعتراف الجميع اعتراف أي أمة يقول لك هذا ما في مصلح في الأرض أثر في تاريخ الدنيا كما أثر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما في إنسان أثر في تاريخ الأرض مثل النبي محمد. من الذي جاء بدين طبعه أجيال الأرض الملايين تلو الملايين تلو الملايين تلو الملايين يذكرون اسمه مو خمس مرات في اليوم والليلة، آلاف المرات في اليوم والليلة. مين موجود على الأرض؟ هل يوجد على الأرض هكذا أي بشر يعبد على هذا النحو؟ يعني يذكر على هذا النحو ويقدس على هذا النحو ويقرن اسمه بسم الله عز وجل على هذا النحو؟ فلا يقال لا إله إلا الله إلا ويقال محمد رسول الله في كل مكان في الأرض. وين هذا وجود؟ بعض البشر أُلهوا نعم وعظموا وكذا، ولكن ما يمضي لهم 50 سنة 60 سنة 100 سنة حتى يقاسوا بالأقدار. هذا اليمين مثلا قدسه أهله وعملوه كذا وكذا، وبعد 70 سنة شنقوه بالإحبال وحطوه منسهم. المنسئين يعني مثلا راحوا لا نفس الذين قدسوا وعبدوا وقالوا الله وقالوا الذي لا يخطئ وقالوا معصوم حطوا تحت أقدامهم ودأسوا نفس أتباع. لا يوجد هكذا يعني. فاتهامه بالجنون نوع من الكذب والافتراء. فحرب التشويه للنبي اتهامه بالسحر، اتهامه بالجنون، انه ساحر، انه كذاب، مفتري، انه مجنون، انه كذا، هذه حرب استخدموها. والقرآن ما تركها، لان الشبهة اذا لم يرد عليها حتى وان كانت سخيفة تتشربها النفوس. وهذا اسلوب ينبغي ان يفهم، الشبهة وان كانت سخيفة، لكن قد يكون كما يقال لكل طاقة لاقطة. كل مبدأ وإن كان من أتفه المبادئ إذا وجد له مجال لينتشر سيقتنع به بعض الناس. ما شوف يعني كما يقول يعني بعض علماء الاجتماع، ما من إنسان كذب كذبة أو افترى فرية إلا ووجد يعني من البشر من يصدقه. لا بد. هل هناك واحد؟ ما في واحد ادعى نبوة، ادعى ألوهية، ادعى كذا، عمل شيء، ادعى ألوهية لأي شيء، لحجر، لشجر، لشيء، إلا وجدوا ناس يتبعونه. وهذه من عجيب يعني من عجائب الخلق ومن عجائب البشر، أن نفتجد مجموعة من البهائم مستعدة تصدق أي شيء. لا بد. افتري أي شيء واكذب أي شيء وطلع أي خرافة وقولها وامشي فيها، برضو تجيب لك ناس يعني مستعدين ان يوافقوا على هذا الشيء. فلذلك كان الاسلام يعني وياتي القران اذا وجد اي نوع من الشبهه ما يتركه، لا بد من الرد عليه. هؤلاء المؤمنين، لكن كان هناك في مكه مجموعه من المستهزئين، كبار المستهزئين، وهذول يعني كانهم مثل ما نقول يعني أهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أن النبي دعا عليه، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فقول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، يقول ابن عباس بأن هؤلاء المستهزئون يعني كانوا خمسة من المشركين. نقرأ خبرهم في كما رواه ابن كثير، نقرأ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، يقول: قلت وقال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني أنه يعني يا محمد ما في من نبي إلا وجاءه مجموعة يستهزئون به، والاستهزاء إنما هو نوع من السخرية بكلام لا حقيقة، يعلم المستهزئ نفسه أنه كلامه ما له حقيقة، لكن هو فقط يريد أن يشويه الخصم، يريد أن يشويهه ويبشعه حتى لا يتبعه الناس. قال سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المستهزئون منهم الوليد بن المغيرة اللي هو أبو قرنه، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطلب أبو زمعة، والحارث بن عيصم، والعاص بن وائل السهم اللي هو أبو عمرو بن عاص. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي جاءه جبريل فشكى إليه هؤلاء الخمسة من عتاة أهل مكة الذين حملوا راية الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أنمله، يعني جبريل أشار إشارة إلى أنملة من أنامل الأنملة عن أحد الأطفال. وقال كفيته يعني قال النبي قد كفيته يعني كفيناك إياه يعني كفاك الله فيها. ثم راه الأسود بن المطلب فأومأ إلى عنقه وقال كفيته يعني أومأ جبريل إلى عنق الأسود وقال كفيته. ثم راه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال كفيته. ثم راه الحارث بن عيطل فأومأ إلى بطنه وقال كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال كفيته. الأخمص اللي هو المنطقة التجويفي آخر تجويف في القدم من تحت أخمص القدم هذه المنطقة المرتفعة المقنطرة في أسفل القدم. يقول ابن عباس فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أنملة فقطع. هذا الوليد مر برجل من خزاعة والخزاعة يريش رش السهم اللي هو بريو يعني يبري السهام. فهو يبري السهام يبدو يعني يطلع السهم أو كذا فجاء السهم شرخ بسيط في أصبعه في أنملته فقطع انقطع الأنملة هذه ومات من هذه وكانت هذه التي فيها موته بجرح بسيط. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. والذي أشار جبريل إلى رأسه طلعت قروح في رأسه فمات من هذه القروح. وأما الأسود بن المطلب فعمي جل العمى. وكان سبب ذلك أنه نزل تحت ثمرة ثمرة شجر معروف من شجر البادية له شوك فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت. يقول لأولادي أولادي ابعدوا عني يعني شيء ديت قد قتلت. فجعلوا يقولون ما نرى شيء ما فيش حد هلاقي ما أنا شايفين شيء. يقول لهم أنا في لا تدخل شوك في عيني وهم ما هو يقول ما يعني يقول ما نرى شيء. وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلفت ها هو ذا الطعن بالشوك في عيني. يقول لهم في طعن في الشوك في عيني. فجعلوا يقولون ما نرى شيئا فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه وذاك الذي أشار جبريل إلى بطنه. والماء الأصفر في البطن هو المرض الذي يسمى الاستقاء. حتى خرج قرحه من فيه فمات منه نعوذ بالله يعني خرج الوسخ الذي يخرج من خرج من فمه مما اختلط في بطنه. وأما العاص بن وائل اللي هو التهني فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وشبرقة شر دخلت في أخمصه حتى سمعت منها. وقال غيره في هذا الحديث فركب إلى الطائف قال الشبرقة دخلت في رأسه وقع عن حماره فدخلت الشوكة في رأسه فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة نوع من الشوك فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. فقتلهم الله تبارك وتعالى كل يعني بهذه بقتلة معينة فكفى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخمس كما قال الله تفضى بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين يعني أننا الله كفاه إياهم بأن قتل كل واحد منهم يعني هذه القتلة فكان هذا تخفيفا من يعني حدة استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الجانب الآخر هو جانب التعنت في طلب الآيات فكان للمشركين نوع من الإعنات للنبي في طلب الآيات. وهذا إن شاء الله نرجعه إلى الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى توفيقه وصلى الله وسلم على محمد ورسوله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع لون من ألوان الدعوة التي مارسها النبي صلى الله عليه في مكة، وهو ما عبرنا عنه في الحرب العقائدية، النقاش والجدال والحجاج حول أمر العقيدة الذي دار بين النبي صلى الله عليه وبين المشركين. والخلاصة التي استفدناها إن شاء الله من درس الأسبوع الماضي أن الإسلام دعوة هجومية بالنسبة للمعتقد، وذلك أنه يرى أن الحق واحد، لا يتعدى السند بعد الحق إلا الضلال، وخاصة في مسائل الغيب. فإما أن يؤمن المؤمن بإله ورب خالق مدبر حكيم لا شريك له ولا ند له ولا مثل له، وأن يؤمن به على النحو الذي أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه وقالته الرسل، وإلا فإنه إذا نحت عقيدة من عنده من هواه فلا شك أنه يكون قد انحرف عن الحق. لذلك قال تبارك وتعالى في كل عقائد المشركين: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. وهذه الآية في خصوص أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض يعني العقائد وكفروا ببعض، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. فالإيمان قضية واحدة، وهي ليست وجهات نظر كما يقول الفلاسفة، كل يعني يقول لك الحقيقة ضائعة، يقول لك نحن مع الحقيقة كأمثال مجموعة من العميان حول فيل، كل يتحسس جزء منه ويصف هذا المخلوق الذي هو كبير، يصف الجزء الذي يتحسسه فقط، لأن ما أحد يقدر يقول لك يحيط بالحقيقة. فلذلك من تحسس ذنبه قال إن هذا المخلوق هو إنما هو يعني شيء رفيع وذنب، ومن تحسس خرطومه قال إن هذا بايض ولا أنبوب، ومن تحسس رجله قال هذه مثل شجرة النخلة. لكن يقول لك ما في واحد رأى الحقيقة كلها، وهذا لعله صحيح بالنسبة إلى النظر البشري العقيدة. فمن ينظر إلى المعتقد بنظر بشري نعم يضج، كيف له أن يعرف ما وراء هذا الكون المشاهد مما لا وسيلة ولا حيلة إلى رؤيته؟ كيف للإنسان وحده دون هداية الرسل أن يعرف من خلق هذا الكون وإلى أين يسير هذا الكون وكيف بدأ وكيف ينتهي وهل له نهاية أو ليس له نهاية؟ هذه أجوبة أو هذه أسئلة يستحيل للإنسان بعقله مهما أوتي من يعني القدرة والوسائل العلمية أن يجيب عليها، كما قال تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فمهما قلبت البصر في هذا الكون ومهما استعنت بآلاتك ووسائلك فإن البصر في النهاية ينقلب إليك خاسئا وهو حسير. عرف الناس الآن بعد هذه العلوم المتقدمة أن هناك نجوم تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، أن الإنسان أن يعرف امتداد هذا الكون ثم ماذا وراء هذا الكون الذي خلقه، من الذي خلقه ومن الذي سوى. الخلاصة: الإسلام دعوة هجومية لأنه ينبني على حق، وهذا الحق واحد ما يتعدى. هذا الحق هو الذي أحقه الله تبارك وتعالى، هو الحق بأن الكون له بداية له نهاية، الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله هو رب العالمين، خلق الخلق بعلمه لمهمة محددة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الذي أرسل الرسل والرسل لهم مهمة محددة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أمور محددة وليست فيها وجهة نظر، وقد عرفنا أن الناس ضلت في العقائد، وعرفنا الصورة العقائدية التي كانت في مكة وما حولها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانت لهم عقائد شتى، كل قبيلة لها صنم ولها إله ولها تصور معين في المعتقد، وبالتالي كان كل لا يستطيع أن ينكر على الآخر. ما استطيع قريش تنكر على تميم ولا تميم على ربيعة ولا أهل اليمن على غيرهم، كل يعبد الصنم والإله الذي يريد، وكل يتخذ ما يشاء وينحت من العقائد ما يشاء. وبالتالي كان التبدل للعقائد والتغيير سهل، كما قال النبي صلى الله عليه أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، وقد رأيته ولقد رأيته يزر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار. وهذا رجل من خزاعة، لما خزاعة غلبت على البيت، هذا عمرو بن لحي ذهب إلى الحمة في الشام ووجد أن الناس هناك يعبدون أصلا، وكان ذهب وبيه مرض في جلده، والناس تستشفي هناك ببعض المياه الحارة الكبريتية هناك. فلما شفي وشافوا محطين أصنام على هذه، فإيش بيسوي هذا؟ والله هذه أشياء نعبدها وكذا، فاحتمل منها، يقول إنه احتمل بعض هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة، وقال لو أنا والله شفت الناس اللي بالشام يعبدون هذه الأصنام، فأدخل على العرب عبادة الأصنام، والعرب ما كانت تعرف الأصنام، وطبعا قبلها العرب وحطوها في الكعبة، وقريش كان لها صنم خاص بالكعبة اللي هو هبل، في جوف الكعبة دخلوا، وكل قبيلة اتخذت بعد ذلك الصنم، وانتشرت هذه عبادة الأصنام في العرب، وما أحد ينكر على أحد، وما عرفنا أن واحد راح أنكر على قبيلة لتحطم أصنامها. فكان هناك في تعايش سلمي ورضا عقائدي بكل ما كل يعبد إلها. لكن لما جاء الإسلام قال لهم هذه الآلهة كلها باطل، حق واحد فقط. فكان الهجوم هنا الهجوم في جانب في الناحية العقائدية، إنما كان من الإسلام. جاء الإسلام فأثر الجميع، جاء الرسول قال أنتم كفرة وآباؤكم ماتوا على الكفر والشرك، وهذا الذي تصنعونه شرك، وهددهم وقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فهزهم من الأعماق، شلون تقول على آلهتنا التي نعظمها إنها مهينة على هذا النحو وستلقى في جهنم؟ هزهم من الأعماق. فالهجوم من ملكة، الهجوم كان من الإسلام على النحو العقائدي، ولكنه كان هجوم سلمي، بمعنى أنه دعوة إلى أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأن عبد الله الإله الواحد سبحانه وتعالى. ثم كان كذلك هجوم منضبط لم يكن منفلتا، فقد نهى الله تبارك وتعالى المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين حتى لا يحنقهم هذا ولا يغضبهم وفيجعلهم يسبون الله، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه خلاصة من الدرس الماضي. اليوم نأتي إلى لون جديد كذلك من ألوان الصراع والنقاش العقائدي حول حقيقة الدين التي كانت في مكة. من هذه الأمور أن الكفار تعنتوا وبدأوا في مطالبة النبي بالآيات التي على هواهم وعلى أنبيائهم. قالوا طيب أنت رسول، طيب افعل لنا كذا وكذا، اجعل لنا هذه الصفة ذهبا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما نؤمن إنك صعدت إلا إذا جبت لنا كتاب مكتوب، شيء دليل ماجي نشوفه نراه في عيننا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طلبوا هذا وأكثر منه. طلب الآيات لا شك أنه أول من نناقش هذه القضية، لا شك أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأعطاه من الآيات ما يثبت أنه رسول الله حقا رسول. لأن النبوة ممكن يدعيها أصدق الصادقين وممكن يدعيها أكذب الكاذبين. وقد ادعى النبوة كذابون كثيرون حتى في معاصرة النبي وقبل النبي وبعد النبي، وما زالت يعني أدعياء النبوة ولن يزال إلى يوم القيامة. والتفريق بين النبي الصادق والمدعي الكذاب في وجوه من التفريق. أول هذا التفريق أن الله تبارك وتعالى يؤيد النبي بالمعجزة، كما قال النبي: ما أرسلك الله من رسول إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. ثم أدلة الصدق أن يكون صادقا في كلامه، أمين له من الخلق الكريم، ما يعني يكون اتهامه بالكذب بعيد، لأن الشيء من معدنه لا يستغرب، ليس كذلك؟ الشيء من معدنه لا يستغرب، إذا كان إنسان معدنه الصدق، ما عرف الناس عنه إلا الصدق والأمانة والعفة، إذا قال قول ننسبه إلى الصدق. أما إذا كان إنسان معروف بالكذب والغش والنفاق، فأي كلام يقول يقول هذا كذب، الشيء من معدنه لا يستغرب. الكذاب إذا قال الكذاب كذبا لا يستغرب منه، وإذا قال الصادق صدقا لا يستغرب منه كذلك. فإذا من الوجه الآخر لمعرفة النبي أحواله وقرائن حاله، كما قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني الذي يتنزل عليه الشياطين ويدعي أنه نبي وليس بنبي هذا الأفاك، الأفاك كثير الإفك أثيم صاحب إفك، فلا بد أن يكون مسلكه وأخلاقه من صاحب الآثام ومن صاحب الكذب. هذا الذي يعني يمكن أن يدعي النبوة هو كاذب. أما الإنسان الذي لا يعرف إلا بالصدق وبالأمانة، فإذا قال أنا رسول الله فلا شك أن قرائن حاله إذا كانت تدل على الصدق نعم. ولذلك لما هرقل سأل أبا سفيان قال له: هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول مقالته الذي قال؟ سألوا عن النبي، قال: هل كنتم تتهمونه، أنتم العرب كنتم تتهمون محمد قبل أن يقول مقالته، قبل أن يقول أنه رسول؟ قال: لا. قال له هرقل: كذلك ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله. هل يمكن واحد يعيش 40 سنة عمره يكذب على الناس وبعد ذلك يكذب على الله؟ يجي يبدأ يكذب يقول أنا رسول الله والله أرسلني وكذا وكذا، يستحيل أن يأتي الكذب ممن عرف بالصدق والأمان. فإنسان معروف بالصدق وبالأمان، وكان العرب تسمي النبي الأمين. ولما خطب النبي فيهم في أول إعلان لهم عن نبوته ورسالته قال: هل يعني لو حدثتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. شهادة، ما عرفنا إنك في يوم من الأيام كذبت عليك. فالشخص إذا لم يكن يعرف الكذب كيف بعد ذلك يبدأ بسيل من الأكاذيب؟ استحيل هذا. فيقول أنا رسول الله والله أرسلني وأنزل علي القرآن وقال لي كذا وقال لي كذا، هذا أمر مستحيل. قرائن الحال. ثم إن الرسول الذي سيقول أنا رسول الله كل يوم يختبر، لأن أعظم عمل ممكن أن يكون على الأرض عمل الرسالة. لأن الرسول ما هو؟ الرسول معلم ومربي ومشرع ونموذج للناس، وبالتالي الناس حيفتشوا في كل الأخلاق وتصرفات وأعمال. ومن شأن الرسول أن يخبر بأخبار ماضية وأن يخبر بأخبار مستقبلة، ويقول للناس: أنا سيكون لي كذا وسيكون من أمري كذا وسيكون من شأني كذا وسيكون من شأني كذا. فلا شك أنه إذا كان كذاب يتضح أمره بسرعة، يتضح أمره إذا حدث عن أشياء يعني سابقة ولم تكن كما قال. يقول تعالى: قلت إن كذا وكذا وكذا وكذا، الكلام كله مو صحيح، شلون تدعي إنك أنت رسول الله ومؤيد بالوحي وكذا، أنت كذاب. ثم إذا قال لهم: والله غدا سيكون كذا وبعد عام سيكون كذا وسيكون من شأني كذا، ثم لا يتحقق ما يقول، يقول تعالى: أنت قلت إن كذا وقلت إن كذا وقلت إن كذا، كلامك هذا مو صحيح، شلون تقول إنك أنت رسول الله؟ فلا شك أنه يظهر كذبه. فشاهد أنه لا يلتبس، لا يلتبس أمر الرسول الحق على أمر المدعي الكذاب إلا على أجهل الجاهل. أجهل الجاهل هو الذي يلتبس عليه هذا الأمر، وإلا أي إنسان عنده نوع من البصر ونوع من البصيرة يستطيع أن يفرق بين الرسول الصحيح والمدعي الكذاب. إذا كان الشؤون البسيطة نستطيع التفريق، يعني من يدعي دعوة بسيطة يقول إنه هو مثلا زراع أو طبيب أو مهندس أو عالم بأي نوع من العلم، لو كان في واحد صادق في هذه الدعوة قال أنا طبيب، وإنسان كذب مزور شهادة ولا مزور كذا يقول أنا طبيب، ينفضح ولا ما ينفضح؟ ينفضح بسهولة. أي ناس عندهم بصيرة وعندهم كذا يعرف يفرقوا بين الطبيب صحيح درس الطب ويعرفه وبين المنتحل للطب وبين المهندس الذي بالفعل عنده علم لهذه هذا العلم وبين إنسان كذاب يدعي هذا العلم وليس من أهله. فكيف يشتبه إذا كان هذه الأمور الدنيوية البسيطة؟ فكيف يشتبه أمر الرسول الصادق المؤيد بالوحي من الله الذي أرسله الله حقا وصدقا والمدعي الكذاب الذي يقول أنا رسول الله وليس كذلك؟ على كل حال نعود نقول أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وجعل أولا معه أدلة تثبت صدقه، ثم قرائن الحال التي تجتمع عليه لتثبت صدقه، كان يكون إنسان صالح في الأساس، إنسان أمين، إنسان في في في في نسب قومه، مو من سفلة الناس وإنما الرسل يبعثون في نسب قومه، إنسان بوجهه إذا رأيت وجهه علمت أنه ليس وجه كذاب، كما قال عبد الله بن سلام يقول فما رأيت رسول الله حتى علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن أيضا الكذاب يبان على وجهه، وجه الصادق غير وجه الكذاب. ربنا سبحانه وتعالى جعل سيمة لأهل الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم عن المؤمنين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فالسجود له سيمة بوجه وله حلاوة والصدق له يعني أثر في وجه صاحبه، وجه الكذاب أسود معروف يعرف بسواد الوجه مو سواد اللون ولكن يظهر عليه إن شاء الله يكون أبيض شفاف لكن يظهر معروف من الكذاب. فلا شك أن الله تبارك وتعالى قد جعل يعني للصادق علامات تدل عليه، أيده بالمعجزات ثم قرائن الحال ثم هذه السيمة، المهم أنه لا يشتبه بتاتا أمر النبي الصادق الرسول الصادق على المدعي الكذاب إلا على جاهل أو إنسان معاند. والرسول لا شك أنهم كانوا يعلمون، كان أهل قريش يعلم وغيرهم يعلم صدقه وأمانته، ولذلك قال الله عز وجل النبي فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك يعني لا يتهمونك بالكذب في قرارة أنفسهم، صحيح يقولون أننا كذاب كما قال الله تعالى قالوا ساحر كذاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فهم قالوا عن النبي أنه ساحر وأنه كذاب لكنه في قرارة أنفسهم يعلمون أنه صادق، وإنما هذا السب والاتهام فقط أمام الناس. الآيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى، الآية المعجزة التي اختارها الله لنبيه كانت هذا القرآن، وكان هذا بدءا من الله مو باقتراح، يعني ما اقترح العرب ولا اقترح المشركون قالوا أنزل لنا كلاما معجزا لا نستطيع أن نأتي بمثله، لا، وإنما هذا الله تبارك وتعالى قد يعني يسره للنبي من عنده وجعل هذه آية، كما قال النبي ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته يعني أعطاه الله عز وجل وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والله قال وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتحداهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وتدرج الله تبارك وتعالى في التحدي، فأولا طالبهم بعشر سور من مثله ثم تنزل إلى سورة مثله ثم تنزل إلى سورة من مثله، ففي الأول قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بعشر سور، ثم تنزل معهم في التحدي فقال فأتوا بسورة مثله، ثم تنزل فقال فأتوا بسورة من مثله، يعني مو مثل القرآن تماما، مما يشابه القرآن، يعني شبه الشبه. وقال لهم في النهاية فإن لم تفعلوا، يعني في الماضي، ولن تفعلوا في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولكنهم مع ذلك تعنتوا، أولا حاولوا أن يعرضوا هذا القرآن بمثله فلن يستطيعوا، وعجزوا، وهم أهل اللسان وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، وربنا قال له مشتروا اكذبوا وهاتوا كلام مثل هذا الكلام، فعجزوا وقالوا كلاما، قالوا هذا الكلام يحطم ما تحت، قالوا إن لكلامه لحلاوة، إن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحت. لا نستطيع أن نأتي بكلام أو عبارات نعارض بها هذا القرآن، نقول والله هذه في السبك وفي البيان وفي الإيضاح وفي الفصاحة كهذا الكلام، فعجزوا. ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا، لما عجزوا المفروض يعرفوا أن هذه آية من الله تبارك وتعالى، وأن الرسول الذي اقترنت به كل هذه القرائن هذا يعني هذا صادق وأمين، لكن الله عز وجل طمس على أبصارهم كما قال الله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا طبعا بسبب إعراضهم عن الذكر كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالمعرض عن الذكر الله عز وجل يعاقبه كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغت قلوبهم وأعرضوا عن الذكر وختم هذا الختام وقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوب أقفالها. شوف قلب محطوط في صندوق ومقفول عليه فكما لا ينفذ إليه الكلام، فكأن الكلام ما ينفذ إلى هذا القلب اللي انقفل بقفل. فكان هذا شأنهم، أعرضوا عن هذه المعجزة الباهرة العظيمة التي يدركونها وهم أهل اللسان وأهل الفصاحة، يدركوا هذا الكلام وهذه معجزة بين أيديهم، وتعنتوا بعد ذلك، بدأ كلهم يقترح، كل منهم يقترح صورة وآية من آيات المعجزة التي على هواه، فقالوا والله اجعلنا الصفا ذهبا، خلي احنا ارضنا في مكة ما هي ارض زراعية، افجر لنا ينبوع حتى نروي ونزرع ونتوسع، انت ليش راجل رجال فقير، خلي لك بيت من زخرف الى بيت وفي اشياء، اطلع السمك ونزل لنا كتاب معك. من هذا النوع من الاعلات اخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اولا انه لا يرسل بالايات على هواهم، وانه لو ارسل بالايات كما اقترحوا ولم يؤمنوا فان عقوبتهم الاهلاك. قال وما نرسل قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. فقال الله لرسوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، يعني لا تظن يا محمد أنه إذا جاءتم آية من مثل هذه الآيات فإنهم يؤمنون، فقد كان أسلافهم من قوم فرعون ومن ثمود ومن عاد جاءتهم آيات مبصرة وما آمنوا بها. هؤلاء العرب ثمود قليل عربية اقترحوا على رسولهم وقالوا ما نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة عشراء وفصيلها معها فصيل معها وهي عشار بعد. قال لهم إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فجمعهم وخرجت لهم منها، خرجت لهم ناقة بالفعل كما اقترحوها من شق الجبل كما اقترحوا، ولكن هل آمنوا؟ ما آمنوا. ومع ذلك الناقة بقيت فيهم ثم عقروا الناقة بعد ذلك. والله يقول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني جحدوا هذا الجحود. وكذلك قوم فرعون قبل ذلك أرسل الله لهم آيات كما قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. قال له لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات 9 إلا رب السماوات والأرض هو الذي أنزل هذه الآيات وأعطاني هذه الآيات بصائر يعني أمر مبصر حتى تبصره وإني لأظنك يا فرعون مسحورا يعني هالك بكفرك وبعنادك. وقالوا لقد علمت أنت علمت إن هذه آيات الله لكن الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ قال ظلما وعلوما. قال وجحدوا بها يعني جحدوا بهذه الآيات بعد أن علموا أنها آيات الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فإذا الآيات لا تفيد من ختم الله على قلبه وعلى سمعه الجاحد المعاند لو رأى الآيات مهما رأى من الآيات فإنه لا يؤمن كما قال الله تبارك وتعالى ولو كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. يعني لو أن الله تبارك وتعالى جعل الموتى يخرجون من قبورهم ويكلمون ويقول لهم إيه حق وشفنا ورأينا الجنة ورأينا النار وكذا والله حق وكذا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بأن الآيات ليست سببا في الإيمان إلا أن يشرح الله تبارك وتعالى صدق من يشاء. وذلك أن النبي كان إذا هم تعنتوا وطلبوا الآيات كان يتمنى أن ينزل الله تبارك وتعالى آية له والله قال له إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني ممكن ننزلهم آية من السماء يظل عنقهم خاضع لها يعني يظل ينظر إليها وعنقه ملوية بهذه الآية كما صنع الله تبارك وتعالى بني إسرائيل. بني إسرائيل رأوا كذلك من الآيات شيء عظيم من هذه الآيات التي رأها بني إسرائيل نفق الجبل ووضعه على رؤوسه حتى يفعلوا بالتوراة كما قال الله تبارك وتعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذول القوم كذلك يعني ما هم من الكفار من المؤمنين يعني هؤلاء بنو إسرائيل كانوا من أتباع موسى من المؤمنين. ولما يعني قالوا سمعنا وعطينا أتى جبريل ونتق لهم الجبل وحطوا فوق رؤوسهم وسجدوا فكانوا يسجدون على عين وينظرون بعين إلى إلى إلى الجبل وهو فوقه. الله يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالشاهد أن الآيات هذه المعجزة ليست هي السبب في هداية من يشاء الله تبارك وتعالى هداية لكن على كل حال كل رسول في الأساس قد أرسله الله تبارك وتعالى مؤيد ببعض بآية تدل على صدقه وعلى أمانه. التعنت في طلب الآيات لا شك أولا إما أن يستجيب الله لهم لكن يكون في إذا كذبوا فهلكوا وإما أن يؤجل الله تبارك وتعالى هذا وقد فعل الله هذا مع المشرك العرب ما استجاب الله تبارك وتعالى يعني عنادهم وتعنتهم في طلب الآيات وجعل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى قال هذا القرآن قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لأنهم قالوا لولا نزل عليه آيات من ربه ولولا نزل عليه آية من ربه فالله قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يكفيهم هذه الآية التي هي من الله لأنه لو أعطاهم الله ما يريدون ثم كذبوا لأهلكهم الله تبارك وتعالى. بقيت الآية الحسية التي أرسلها الله تبارك وتعالى لقوم مكة هي انشقاق القمر، كما قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فانشقاق القمر كما يقول ابن كثير أمر أجمع عليه المسلمون ورواه جمع من الصحابة ممن رأوه بأعينهم. عبد الله بن مسعود يقول: رأيت انشقاق القمر في مكة فلقتين ورأيت الجبل بينهم، لا رأيت حراء بينهما، حراء في رواية أن هذا كان باقتراح المشركين، وفي رواية أن هذا كان بتفضل من الله تبارك وتعالى عليهم، لأن جبريل أتى النبي وقال له: ادعوا أهل مكة. وكان في ليلة الرابع عشر من الشهر في ليلة التم، ثم دعاهم وقال لهم: أرأيتم إن أريتكم القمر في القتين تؤمنوا به؟ فقالوا: نؤمن به. فأراهم الجبل، أشار النبي إلى أراهم القمر، فأشار النبي إلى القمر فانشق في القتين حتى رأوا الجبل بينهم، ولكنهم لم يؤمنوا وقالوا سحر مستمر. والله قال: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول على محمد ساحرنا وكل يوم يسحرون سحر، حتى قال بعضهم: انظروا لقد سحر أعيننا فاسألوا السفار. إذا جاكم ناس مسافرين من هنا ومن هنا اسألوهم: هل رأوا انشقاق القمر في هذه الليلة أم لا؟ فجاء السفار وأخبروهم بأنهم قد رأوا انشقاق القمر. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن يعني أقواما في الهند قد أرخوا بنوا أبنية وأرخوا تاريخ لليلة انشقاق القمر، أنهم رأوا في هذه الأماكن البعيدة على غير يعني ميعاد سابق، وأنهم كتبوا أبنية وأرخوها بهذا التاريخ ونقل هذا المسلمون عرفوه فيما بعد. فالشاهد أن هذه قضية إجماعية، وإن كان كذب بها بعض يعني المعتزلة وغيرهم، لكن تكذيبهم ليس سهلا، هذا ثابت في صحيح البخاري وغيره، أن وثبت عن جمع من الصحابة عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة وابن عباس كذلك، وهذا أمر ثابت في دواوين السنة أن القمر انشق. ويكفي القرآن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا الانشقاق ليس هو يعني يوم القيامة كما يقول بعضهم، قال هذا الانشقاق يكون يوم القيامة، هذا الانشقاق ليس يوم القيامة، إنما يوم القيامة الله تبارك وتعالى أخبر لأنه قال: وجمع الشمس والقمر. أما هذا الانشقاق كان في مكة لما ولعله يعني تفضل من الله تبارك وتعالى كنوع من يعني إكرام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمنى أن يرسل الله تبارك وتعالى آية حسية يؤمن بها إيمان. والله تبارك وتعالى أخبر النبي أنه بالآيات الحسية ما حيث نؤمن، وأن الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بقرائن الحاج التي تلتف حول النبي ما حيؤمن بها. ولكن الله عز وجل أطلع النبي كشيء حقيقي واقع، قال: خلينا نشوف. فجمعهم النبي وقال لهم: أرأيتم القمر لو انشق، لو شققت هذا القمر تؤمنوا به؟ ورأوه مع ذلك وقالوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء، من أنباء الآخرة ومن أنباء ما يكون ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، اللي هو يوم القيامة. فتوعدهم الله وتحددهم بما يكون لهم يوم القيامة. على كل حال يعني خلاصة هذا الأمر، هذا الأمر يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، لكن الخلاصة الآن لعلنا نبسطه إن شاء الله في وقت آخر، هو أنه كان من المعارك العقائدية كذلك المعركة حول الآيات، حول الآيات المادية التي تعنت بها المشركون. وقد أخبر الله رسوله، كان النبي يتمنى أن تنزل عليهم آية قاهرة تلزمهم، لكن ربنا قال له: أولا آية قاهرة ما حتى اليوم يؤمنون، لأن الذين قبلهم رأوا من الآيات أكثر من هذا وما آمنوا. والقرآن آية معجزة كافية، قرائن الحال تدل على هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شهادة أهل الكتاب على كل حال، يعني النبي عنده آلاف الأدلة والبينات على أنه رسول الله حقا وصدقا، لكن الكفار مع ذلك تعنتوا في طلب هذه الآيات المادية، أعطاهم الله بعض هذه الآيات ولكنهم طبعا كما أخبر الله عز وجل أنهم يعني لم يؤمنوا بها. وعلى كل حال هذا لون من ألوان المعاناة والمقاساة التي قاساها وعاناها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله توقف هذه الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، هذا آخر درس، وبعد رمضان الثاني ونبدأ إن شاء الله بتتمة لهذه القضية، ثم ندخل في قضية الإسراء والمعراج إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.